انا مسجلة عندي. لا السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع صفة جديدة من الصفات التي ذكرها المصنف بعد أن تكلمنا عن العلو والنزول والاستواء والمحبة واليدين والوجه. طيب، مع صفة الإرادة، مع صفة الإرادة، وهذه الصفة من الصفات التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. اكتب. ها؟ قال تبارك وتعالى حاكيا عن صاحب الجنة: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأثبت المشيئة. وقال تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. وقال تبارك وتعالى: كل هذا في أدلة في إثبات المشيئة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فذكر الإرادة، فمن يرد قال ومن يرد في موضعين. وقال تبارك وتعالى: من يشئ الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فذكر المشيئة في الموضعين: من يشاء الله يضلل. وهل الله يحب الإضلال؟ ده أصل بقى الذي سقط فيه المخالفون كمثال. الله جل شاء ذلك، وليس كل ما شاءه فهو إيه؟ يحبه. قد شاء أشياء وأراد أشياء وقدر أشياء هو لا يحبها، ولكن كما سيأتي لحكم. قال تبارك تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فذكر الإرادة. ومن السنة، هذه أدلة الكتاب، ومن السنة ما في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم. إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. والمعنى إذا قدر عذاب على قوم أصاب الصالح والطالح ثم يبعث كل على نيته. طيب، وفي الصحيح أيضا في الحديث القدسي قال تبارك تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. الإجماع نقله أبو العباس ابن تيمية، قال رضي الله عنه: وهو سبحانه أراد من العباد ما هم فاعلون. إرادة تكوين، إرادة ليه؟ كونية. وسيأتي. قال: كما اتفق المسلمون على أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وقال أيضا أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام: ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء بإجماعات. قال: وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بها ما أقدرهم الله عليه. قال أيضا أبو الحسن الأشعري في الإجماع، قال: وأجمعوا في، لو كتاب رسالة إلى أهل الثغر، قال فيها: وأجمعوا على أنه عز وجل يضل من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قال: ويعذب من يشاء، قال: وينعم على من يشاء، قال: لا يسأل في شيء من ذلك عما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما لا، لما هم يسألون هو لا يسأل؟ لما هم يسألون؟ لما هم يسألون؟ لما هم يسألون؟ ها؟ لما هم يسألون؟ هم لما هم يسألون؟ لأنهم فعلوا أفعالهم بإرادة ومشيئة، ما جروا إلى المعاصي جرا، بل فعلوها بإرادة ومشيئة، فهم يسألون. ولم هو لا يسأل؟ لأنه حكيم في أفعاله، لأنه المالك لنواصيهم، لأنه ما خلقهم، لأن أفعاله لا تأتي سدى ولا عبث. أما هم يسألون لأنهم ما خلقوا سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تقتل وتزني وتنهب وتسرق وتكفر ثم تكون ترابا؟ لا، هذا ينافي الحكمة. نأتي إلى أدلة العقل. إذا ذكرنا أدلة الكتاب والسنة والإجماع ثم العقل. طبعا هنقولنا قبل كده ليس كل الصفات تثبت بالعقل. طيب، يعني مثلا من سلم مثلا بالاستواء والعلو، العلو له ادله، منها ادله عقليه. اما الاستواء فصفه خبريه محضه. الاراده هنا من ادلتها ايضا العقل. كيف ذلك؟ كما ذكر شيخ الاسلام في التضمريه، قال: التخصيص دليل الاراده. تحفظ دي، التخصيص دليل الإرادة. ما معنى دليل الإرادة؟ دليل على صفة الإرادة. يعني التخصيص دليل الإرادة. ما معنى ذلك الأمر؟ معنى ذلك أن الله لما خص زيدا بشيء وعمرا بشيء، تفضل، وخص الحيوان بشكل، وخص الدابة والجماد بشيء، وخص هذا بعمر، وهذا بصفة، وهذا بلون، فالتخصيص يدل على أنه أراد هذا وأراد هذا وأراد هذا. أراد بزيد خيرا لما أتى به إلى بيته، وأراد بعمر شرا لما، هنشوف الآية: وصدوا عن السبيل. ولا وصدوا، وصدوا، من الذي صدهم؟ الله. طيب، لكن الفاعل لا يذكر من باب الأدب مع الله. ونظير ذلك أدب الجن. ما أدب الجن ده؟ وأنا لا نعلم، وأنا لا ندري، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم؟ لما لم تفكر لما ذكر ربهم في الخير ولم يذكر في الشرع باب الأدب مع الله. فنحن نؤمن ها، وإذا مرضت فهو شفيع، أدلة كثيرة في الفاتح، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت. فالإنعام ذكر الفاعل، لما ذكر ضده غير المغضوب عليهم ولا الضال، من الذي غضب عليهم وأضلهم؟ أليس الله؟ وصلت كده؟ مهم يعني. فالتخصيص دليل الإرادة، أي تخصيص، التخصيص يدل على صفة الإرادة، وهذا من أدلة إيه؟ أدلة النقلية، أدلة الإيه؟ لا، الأدلة العقلية. فقال العلماء لما، كما ذلك ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره، لما خصص أو لما خصت الكائنات بشكل وصفات، وخص كل كائن بقدر من التخصيص، دل ذلك على وجود المخصص المختار، وهذا خبر عن الله. من المخصص؟ الله. من المختار؟ أي الذي يختار ما يشاء ويخصص ما يشاء. طيب، ويؤيد ذلك أيضا من العقل ما يقع في خلق الله تبارك وتعالى من حوادث، من وجود زيد وموت عمرو ومرض فلان وغرق فلان إلى غير ذلك، وهذا طبعا لا يمنع وجود السبب. طيب، فالله خلق أفعال العباد، ووجود العبد سبب في إيقاع هذا الفعل. من الذي خلق الفعل؟ الله. طيب، هل الفعل وقع من نفسه؟ لا، وجد العبد، فوجود العبد سبب في وجود الفعل الذي خلقه الله. أحسنتم. أيضا من هذه الأسباب وجود الأب والأم لوجود المولود، فلو قدر وجود المولود ما السبب؟ رب، والله خلق الثلاثة. طيب، فرع على درس اليوم وهو سؤال: هل صفة الإرادة لله قديمة أم متجددة؟ هل صفة الإرادة لله قديمة أم متجددة؟ نبدأ بتنبيه عشان نسهل الأمر. صفة الكلام لله قديمة ولا متجددة؟ في قاعدة كلكم تعرفونها، قديمة النوع حادثة الأفراد. بمعنى إيه؟ أن الله لم يزل من الأزل متصفا بصفة الكلام. طيب، أنت لم تكن شيئا أصلا، ولما ولدت لم تكن قادرا على الكلام، فالكلام لك صفة حادثة، صرت متكلما بعد لم تكن متكلما، فكنت عدما ثم تموت، وكان أتى عليك حين من الدهر كنت موجودا ولا تستطيع أن تتكلم حتى فتق لك. وصلت كده؟ يبقى صفة الكلام للإنسان إيه؟ حادثة. ولله المثل الأعلى، الله لم يزل متصفا بصفة الإيه؟ الكلام. فهي قديمة النوع. إيه قديمة النوع؟ يعني هي كصفة، كنوع الصفة، الله لم يزل متصفا بها. حادثة الأفراد، يعني حادثة الأفراد، كلمة الأفراد يعني في يوم كذا قال كذا، في يوم كذا لما أتى موسى لميقاتنا وكلمه رب قال إني أنا رب، في ليلة الحديبية سنة 7 من الهجرة قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يبقى في زمن يقول كذا وفي وقت يقول كذا، ده معنى حادثة الأفراد، يعني في وقت معين يقول كذا، ها، متعلقة بالاختيار والمشيئة. نأتي إلى صفة الإرادة، هل هي قديمة أم متجددة؟ نفس ما قلناه في صفة الكلام، فالله لم يزل متصفا بصفة الإرادة، ليست صفة حادثة له. مثلا أنت كما دايما نريد المثال، أنت كمخلوق وأنت كنت على قيد من الحياة، عمرك عام أو ثلاثة أو أربعة، لم يكن لك قدرة على أن تريد وتختار، كان الناس يريدون لك، يختارون لك الثياب والطعام، كنت مجرد مستقبل فقط، لا تختار نوعا من الثياب. طيب، لا تريد اصلا شيء، لا تبقى شيئا، فيراد لك كل شيء، ثياب، طعام، وصلت حتى صرت يعني بعد ذلك تفكر وتريد وتختار وطريق. فصفة الإرادة لك صفة إيه؟ حادثة، بعد أن كنت صغيرا لا تفقه شيئا حتى تريد. واضح؟ ولله المثل الأعلى. الله عز وجل لم يزل متصفا بالإرادة. طيب؟ ولكن هذه الصفة تتجدد بتجدد المتعلقات، اكتب وهنشرح دلوقتي. تتجدد بتجدد المتعلقات، هنشرح. نقول أولا، لما تنظر مثلا للمخالفين كالأشاعرة، وافقوا أهل السنة في الأصل في الجملة يعني، وفارقوهم في المعنى. الأشاعرة مثلا يقولون أن الله إرادة، لكن هل تفسير الإرادة عندهم كتفسير الإرادة عند أهل السنة؟ لا. أهل السنة قالوا، أولا الأشاعرة قالوا أن لله إرادة، وهي إرادة قديمة لا تتجدد، كما قالوا في صفة الإيه بالضبط؟ الكلام. طيب، حيث يقولون أن الله، أي المخالفون الأشاعرة يقولون أن الله يريد الحوادث المتجددة. يعني حوادث متجددة؟ يقول أن الله يريد الحوادث المتجددة، يعني إيه؟ خلق عيسى، خلق آدم، وفاة فلان، دي اسمها حوادث متجددة. طيب، قالوا أن الله يريد الحوادث المتجددة بإرادة قديمة أزلية قامت فيه من الأزل، وهذا القول مشكل، حيث أنه وقع في تناقض. لما أنتم تقولون أن الإرادة صفة قديمة وتتعلق بموجودات، طب ما الموجودات دي، هذه موجودات حادثة، فكيف يتعلق شيء قديم لا يتجدد بشيء إيه؟ حادث. طيب، أما الذي يعني أهل السنة فيقولون أن الله يتصف بالإرادة، وهذه الإرادة كصفة أزلية لله، ولكنها تتجدد في أفرادها. يعني إيه تتجدد في أفرادها؟ في يوم كذا أراد، مش في يوم كذا أراد شيء وشيء لكذا لفلان، في يوم كذا أراد هذا الأمر لفلان. أنت عارف إيه تفسير الآية كل يوم هو في شأن؟ ماذا قال الله؟ كل يوم هو، ما تفسير الآية؟ مثلا فسرها، قال يرفع قوما، قال يغفر ذنبا، يفرج كربا، اللهم فرج كربنا يا رب واغفر ذنوبنا، يغفر ذنبا، يفرج كربا، يرفع قوما ويخفض آخرين، كل يوم هو في شأن. ده خير الرد على من؟ ها؟ على الذين قالوا أن صفته صفة قديمة، خير ما يرد عليهم بهذا الحديث. كل يوم في شأن، إيه تفسير الحديث؟ أي سورة النجم؟ إيه تفسير الآية؟ هذه الآية، هذه من الآيات القليلة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يرفع يغفر ذنبا، يكشف كربا، يرفع قوما ويخفض آخرين، كل ما في شأن. خيرا، متى قال يا نار كوني بردا على إبراهيم؟ لما ألقي في النار، لما ألقي من الأزل بيقول، متى أراد أن تكون النار بردا على إبراهيم؟ لما ألقي فيها. متى أراد أن ألا يقع الذبح على إسماعيل؟ لما هم إبراهيم بالذبح. طيب، ونزل الفداء. إذن فصفة الإرادة قديمة النوع، حادثة الأفراد، قال شيخ الإسلام، فنوع، ونحن هندي مثال توضيحي عشان الأمر يتضح. قال شيخ الإسلام، فنوع الإرادة قديم، أي كصفة لله لم يزل متصفا بها. وأما إرادة الشيء المعين، اشرح. ها، أما إرادة الشيء إيه؟ المعين، فإنما يريده في وقته. كلام جميل جدا، واضح ولا مش واضح؟ قال وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها، ثم بعد ذلك إيه؟ يخلقها. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالله جل يعني ما معنى هذا الكلام؟ الله لم يزل متصفا بصفه الاراده، انا بعين عشان امر يسر، وله اراده متجدده تتجدد بتجدد الايه؟ الحوادث، حياه فلان، غرق فلان، نجاه فلان، سعاده فلان، رفع فلان الى اخره. ناخذ مثال على الكلام ده. قال تبارك وتعالى: انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نقول في اللوح المحفوظ قدر الله ان يخلق عيسى عليه السلام، ولكنه قال له كن فيكون. متى قال له كن فيكون؟ لما ارسل الله جبريل الى مريم فنفخ في جيب درعها، الدرع يعني ثياب للمرأة، يعني نفخ في جيب ايه؟ اكتب يا ابني. نقرأ الآية، قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا. من الذي نفخ؟ جبريل، نسب إلى الله تشريفا، ها، أو على سبيل الإيه؟ الأمر، كما يقول الملك: بنينا قصرا ولم يبني شيئا، إنما أمر من؟ يبني. طيب، فنفخنا فيها من روحنا، أي من جبريل هو روح الله، أي يضاف إليه سبيل التشريف أيضا، إلى آخر الآية. إذن أرسل الله روحه، أي جبريل، فنفخ في جيب درعها، فنزلت النفخة في فرجها فحملت من ساعتها. قال ابن كثير: أمر الله جبريل أن ينفخ بفيه، اللي هو إيه؟ بفمه. قال ابن كثير: أمر الله جبريل أن ينفخ بفيه في جيب درعها. قال ابن كثير: فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى. إذا ما علاقة هذا المثال بالذي نذكره؟ علاقة هذا المثال أنه قدر في الأزل وفي اللوح المحفوظ أن يخلق عيسى كما وصفت الآية. متى صارت منه حاملا مريم؟ ها، لما بعد ذلك أراد الله ذلك، أراد أن يقع، هو أراده أزلا ثم أراد أن إيه؟ ها، تكوينا وإرادة، فأرسل جبريل فكان مكانه. طيب، فهذا يرد على من يقول أنها إرادة إيه؟ قديمة. بل هي إرادة قديمة، نعم، ولكن تتجدد بتجدد الحوادث. هنا أراد خلق عيسى، هنا يرفع قوما، هنا يخفض قوما، هنا طيب تفضل. قصد هو العلة عنده ايه؟ انه لو قال انها تتجدد اذا هي حادثة، اذا الله حادث، لانه عنده قاعدة ان الحوادث لا تكون الا في المخلوق. فلو ذكر وهذا وضعوها كقاعدة لكل الصفات، قالوا لو ذكرنا ان الله له تقوم به الحوادث اذا فهو ايه؟ حادث، اي مخلوق. اصحى يا ابراهيم، هذا كلام الاشاعره. اما المعتزله فاختلفت اقوالهم في صفه الاراده، فمنهم من يقول ان الله مريد باراده في ذاته وليست صفة الإرادة شيء زائد عن الذات. قالوا هو لو صفة الإرادة وهذه الصفة هي في ذاته وليست شيء زائد. ومنهم من يقول أن الله يريد بإرادة زائدة عن الذات قائمة في غيره. طبعا أصل المعتزلة عاد من القول بالصفات. لما؟ قالوا أنه يلزم إثبات الصفات لله أن الله ليس واحدا، يعني هم لم يفهموا من الصفات إلا تعدد الذوات. قالوا أثبتنا لله صفات، إذن هو ليس إلها واحدا. الوحدانية عندهم تلزم عدم القول بالصفات. يعني ما هي أصول المعتزلة؟ عدل وعيد، توحيد، منزلة بين منزلتين، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أول أصل أنه هو التوحيد. ما هو التوحيد عندهم؟ عدم إثبات الصفات. لما؟ فلو قلنا بإثبات الصفات إذن هذا ينافي التوحيد. نأتي إلى مسألة أنواع الإرادة عند أهل السنة. طب نذكر كلام شيخ الإسلام ثم يأتي التوضيح، نقرأ كلامه المهم. قال: وإرادته عز وجل قسمان، إرادة أمر وتشريع وإرادة قضاء وتدبير. قال شيخ الإسلام: وإرادته نوعان قسمان، إرادة أمر وتشريع وإرادة قضاء وتقدير. قال: إرادة الأمر والتشريع تتعلق بالطاعات دون المعاصي، قال وقعت أو لم تقع، يعني قد تقع وقد لا تقع، اللي احنا نسميه الإرادة إيه؟ الإرادة الشرعية الدينية. قال: وأما القسم الثاني إرادة قضاء وتقدير، قال فهذه شاملة لجميع الكائنات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: وهذه الإرادة تتناول الطاعات والمعاصي. نأتي إلى شرح هذا الكلام. نقول عند أهل السنة الإرادة نوعان: إرادة كونية وهي المشيئة، عند جمهور أهل السنة أن الإرادة الكونية هي المشيئة. قال: والإرادة الكونية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، قال عنها عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. إذا أراد شيئا، هذه الإرادة الإيه؟ الكونية القدرية التي هي المشيئة. طيب، وهذه الإرادة الكونية منهم من يسميها إرادة التكوين والخلق والتدبير، لا يمكن أن يتخلف متعلقها. يعني إيه؟ أراد الله شيئا فلا بد أن يقع، الإرادة الكونية لابد أن تقع، لا رد لقضاء ولا معقب لحكمه. والله إذا أراد شيئا لابد أن يكون، فالإرادة الكونية تستلزم الوقوع، لا يتخلف عنها أحد. هذا الضابط الأول. إيه الضابط الأول؟ الإرادة الكونية، إنما أمره إذا أراد، أي إرادة كونية، شيئا لما يقول كن فيكون، لا يتخلف عنها أحد، ليس فيها اختيار للعبد. الضابط الثاني أنه لا يلزم أن يكون هذا الذي وقع محبوبا لله، قد يكون أمر يحبه الله وقد يكون أمرا مسخوطا. طيب، فقد يكون معناها محبوبا وقد يكون معناها مسخوطا، كوجود الكافرين ووجود المعاصي ووجود الكبائر، وقد يكون محبوبا كوجود النبيين والطائعين والمخلصين. ركز في دي، إرادة الشيء قد تقتضي محبته أو لا. يعني مثلا قال تعالى: ولا يرضى لعبادي الكفر. ما معنى لا يرضى لعبادي الكفر؟ يعني لا يرضاه، أي لا يرضاه إيه؟ شرعا، ولكن قد يقع كونا، وقد وقع. صلى الله عليه وسلم بيقول: أنتم أي أهل التوحيد في الناس كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. أهل التوحيد بالنسبة للأمم الكافرة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. طيب، فأيضا قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. هل الله يحب الاقتتال؟ لا، الله عز وجل لا يحب وقوع الاختلاف ولا يحب الاقتتال، ولكنه عز وجل شاءه وقدر وقوعه لأنه يفعل ما يريد، فلا يقع شيء في الكون إلا بأمره وتقديره. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه، ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله. هل لا يحب الضلال؟ حاشا، ولكن أراده كونا وقدرا بحكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها؟ مثلا امثله جايه، حاضر امثله جايه. اهم حاجه الاراده الكونيه القدريه اللي هي المشيئه لها ضابطان، الضابط الاول لابد ان تقع، ها، الضابط الثاني لا تستلزم المحبه، قد يكون امر هذا الذي يقع لله محبوبا وقد يكون غير محبوب. طيب النوع الثاني هي الاراده الشرعيه، وهي تتعلق بما يحبه الله فقط، طاعات الطائعين وإيمان المؤمنين، هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني قد تقع وقد لا تقع. شوف كده الآية، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ده أمر شرعي ولا أمر كوني؟ شرعي، ها، ينفع يكون كوني؟ ينفع يكون كوني؟ ليه ما ينفعش يكون كوني؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ليه ما ينفعش يكون كوني؟ قول ورايا، قول ورايا، لو كان كونيا، قول ورايا، لو كان كونيا لما وجدنا كافرا على الأرض، لو كان كونيا لما وجدنا كافرا على الأرض، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لو كان كونيا، احنا قلنا الكون لابد أن يقع، لما وجدنا كافرا على الأرض، فلما وجدنا الكافرين بل أكثر أهل الأرض، ها؟ طيب من الكفر بمكان كافرين، فدل ذلك على ان قوله امر الا تعبدوا الا اياه ده امر ايه؟ امر شرعي، لانه لم يقع. لما لم يقع؟ وجدنا من يخالف ويكفر ويلحد عياذا بالله، وضع سكي، يبقى اسمه امر ايه دوت؟ لو كان كونيا، ها، يبقى امر لابد ان ينفذ. احنا قلنا الاراده الكونيه لها ضابطان، لابد ان تقع، الضابط الثاني لازم محبه. يبقى اذا قوله امر الا تعبدوا الا اياه ده امر ايه؟ شرعي. امر ايه؟ شرعي. اذا كان كونيا لما وجدنا كافرا، لان امره لو كان شرعي هنا كوني لنفذ. نعود الى النوع الثاني، الاراده الشرعيه لها ضابطان، ما الضابط الاول؟ قد تقع وقد لا تقع. الضابط الثاني تكون فقط فيما يحبه الله، تستلزم المحبة، لابد أن يكون هذا الأمر محبوبا لله. شوف كده القول تعالى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة هل إرادة شرعية أم كونية؟ شرعية، في خلاف. طب نضع الامر سهل جدا لما تحفظ الضوابط وتطبق على الامثله. طب خلي كده في مخيلتك الضوابط، الفرق بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه، هذه وهذه، وطبق على الايات. يريد الله بكم اليسر. طب لو كانت شرعيه تنفع؟ ما تنفعش ليه؟ طب لو كانت كونيه، ها، ينفع تكون كونيه؟ ينفع تكون كونيه الايه؟ لا ليه؟ ايه عرفت الكفر؟ ما نتكلمش عن الكفر خالص هنا. قول، ما تخافش، قول صح. ما نتكلمش عن الكفر خالص، دلوقتي نتكلم على ايه؟ على اليسر والعسر. ممكن يكون انسان مسلم معصب مضايق على نفسه، متنطع. ها، ما نتكلمش عن الكفر خالص، اتفضل. دي اراده شرعيه ولا كونيه؟ كونيه. تعرف ده معنى كلامك ايه؟ اخر كلام، شرعيه، خفت انت جبت ورا. في اختيار ثالث، شرك اشار النوي شرنيه، ما في ايه يا جماعه؟ قول يا ابني، اراده كونيه ولا شرعيه؟ ها، صوت، هذه اراده شرعيه. الله يحب اليسر، وقد وجد من المسلمين من يضيق على نفسه. مش اتى اناس الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انا فلن انام الليل، والثاني لن يتزوج، والثالث لن يفطر سيظل. فأناس من المسلمين نعم تشددوا على أنفسهم، رغم أن الله يريد الإيه؟ اليسر. فلو كانت إرادة كونية لما وجدنا متنطعا ولا مضيقا على نفسه. الله أراد شرعا منا اليسر، لكن ترى منهم المتنطعون المتشددون، صح كده؟ الخوارج مثلا، عندك شايف في الآية؟ والله لا يريد العسر، لا يريد ايضا ايه؟ الله لا يحب ذلك، لكن وجد العسر ان هو يستضيق الناس. يعني ايه عسر هنا؟ اللي هو من يعسر على نفسه. لا، الله لا يريد ذلك. نعم. في عسر وفي يسر، نعم، لكن الله جل يحب اليسر ولا يحب الايه؟ العسر. طيب، هل هنا الله جل لما قال يريد اليسر هذه اراده ايه؟ شرعيه بدليل ها من اختار العسر ولا يريد بكم العسر؟ اراده؟ لو كان كونا لما وقع، فكلاهما شرعيه. ليه؟ لان وجد من العباد من يعسر على نفسه، الله لا يحب ذلك. قال تبارك وتعالى: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه اراده؟ ها، شرعيه، لان الله يحب ذلك وقد وقع. شرعيه كونيه، ما شرعيه وما كونيه، هذه شرعيه الله يحبها وقد وقع. لا، هي شرعيه باعتبار ان الله قدرها. لكن طيب، فهو كما ذكرنا الفرق بين الإرادتين. الإرادة الشرعية هذه قد تقع وقد لا تقع، ولكن الله يحبها، فهنا هذه الإرادة وقع، وأيضا الله يحبها، فصارت إرادة إيه؟ شرعية، دينية شرعية. وقد جمع الله بين الإرادتين في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، وما يريد أن يضله صدر ضيق خرج. ما نوع الإرادة في الآية هنا؟ قوله ما يريد أن يهديه، دي إرادة إيه؟ شرعية، الله يحب الهداية. طيب، الله أراد من العباد ها الهداية، فدي إرادة شرعية. ليه؟ الله يحبها، ورغم أنها إيه؟ لم تقع في منهم من لم يشرح صدره الإسلام بل كفر بالله. وما يريد أن يضله، الله قال يريد الإضلال، هذه إرادة إيه؟ كونية. ليه ما كونية؟ لأن الله لا يحب الإضلال، لكن أراده كونا لحكم يعلمها. قاعدة: الإرادتان تجتمعان في حق المؤمن. وتفترقان في حق الكافر. كيف أن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن؟ لأن مثلا إيمان أبو بكر رضي الله عنه، هذا مراد إيه؟ كونا وشرعا. كونا الله قدر، وشرعا الله يحب. طيب، كفر أبي لهب مراد كونا وغير مراد شرعا. الله أراده كونا لكن الله لا يحبه. طيب، الله أراد منه الإيمان، أو أراد من جميع الناس الإيمان، أبو لهب كفر، فكفره هذا مراد إيه؟ شرعا لا، ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، فمعنى القاعدة: الإرادتان تجتمعان في حق المؤمن، أن إذا آمن زيد، أو كما ذكرنا مثال أبو بكر الصديق، هذا إيمانه مراد إيه؟ كونا، لأننا قدره طيب من الأزل، ومراد شرعا لأن الله إيه؟ يحبه. كفر أبي لهب، كفر أبي لهب، أبي لهب هذا مراد إيه؟ كونا. طيب، وغير مراد إيه؟ يعني غير مراد شرعا، الله لا يحب الكفر. كفر أبي بكر ليس مراد كونا ولا شرعا، الله لا يحب الكفر كونا، وما الله لا يحب الكفر شرعا وما قدره كونا، صح كده؟ ها، إيمان أبي لهب مراد شرعا وغير مراد كون. إيه تاني كده؟ كده الأربعة، صح كده؟ صعب ولا سهل؟ يبقى لما نقول إيمان أبي لهب، لا شك أنه كان مراد شرعا، الله مراد شرعا، الله يحب ذلك، ولكن غير مراد إيه؟ لأن الله ما قدر ذلك. ها؟ الآية إيه؟ سامع. انما يريد الله يرضى عنكم البيت، الرجس اهل البيت، هذه اراده شرعيه. الله يحب ان يزرع عنهم ذلك، وقد وقع باعتبار وقوع هذا الكون، وباعتبار محبه الله للطهر، فهذا ايه يكون شرعا. اذا نقول ان ايمان المؤمن قد اجتمعت فيه الارادتان، وطاعه المطيع اجتمعت فيه الارادتان، وتنفرد الإرادة الشرعية، ركز معايا، في إيمان الكافر وطاعة العاصي. طاعة العاصي زيد عصى الله عز وجل، عصى الله عز وجل، طاعته مرادة إيه؟ شرعا. لا، طاعة العاصي، زيد عصى ربه، طاعة هذا الشخص العاصي مرادة إيه؟ ورضى شرعا، لكنها لم تقدر كونا، لأنها قدر الله قدر عليه أن يعصي. طيب، فالله عز وجل أراد من العباد أن يعبدوا، اكتب يلا، أراد من العباد أن يعبدوا، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أراد منهم أن يعبدوا، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. الله أراد منهم شرعا العبادة، طيب، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. الحاصل مما سبق أن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية، ولكل ضابط. لو فهمت الضابط سوف يصل عليك التفصيل. فرعا على ذلك، من أهل السنة كابن كثير من يقسم المشيئة إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية، والاصطلاح لا مشاحة فيه. يعني إيه المعروض عند أهل السنة الذي على الجمهور؟ أن المشيئة لا تقسيم له، إنما المشيئة هي المراد بها الإيه؟ الإرادة الكونية. طيب، يبقى عند أهل السنة، عند الجمهور قالوا إيه؟ الإرادة نوعين، إرادة شرعية وإرادة إيه؟ كونية. وجعلوا المشيئة هي إرادة إيه؟ هي لها نفس صفات الايه؟ جعل المشيئة كالإرادة الكونية، من نفس ضابط الإرادة الكونية. من العلماء كابن كثير من قسم المشيئة نفسها إلى ايه؟ مشيئة كونية ومشيئة شرعية، ولا مشاحة. ما دام هذا الذي قسم هذا التقسيم وضع نفس الضوابط الصحيحة فلا مشاحة في الاصطلاح. ما معنى لا مشاحة في الاصطلاح؟ بمعنى أي عالم من العلماء بيقسم تعريفات فلو أن يفعل ذلك لا نزاع فيه، ما لم يخالف نصا. يعني لا في أحد سيقول مثلا البدع أقسام وأنا لي أن أقسم ما شئت، نقول لا، لك أن تقسم ما شئت نعم، ولكن ألا تخالف نصا، لأن النص يقول كل بدعة ضلال، فكيف تقول أن البدع حسن وبدعة سيئة؟ طيب، عند الجمهور أن المشيئة هي الإرادة، هي الإرادة، الإرادة الكونية. طيب، من العلماء من قسم المشيئة إلى إيه؟ إرادة كونية. من قسم المشيئة إلى مشيئة كونية ومشيئة إيه؟ ليه إيه؟ لا، ده دي اصطلاحات ابن كثير يرى ذلك وغيره، فالأمر كله لا نزاع في ذلك. ها؟ في المعنى لما تتبع ترى ان دوما المشيئة تذكر في معنى الايه؟ الكونية، ما شاء الله، ها ركز، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. دي كلها دي ضوابط الايه؟ الارادة الكونية. طيب، انما امره اذا اراد شيئا، اذا اراد شيئا ان يكون لا يكون فيكون. طيب، فالامر في ذلك واسع، الامر في ذلك واسع. فرع على ذلك نقول أن أهل السنة قسموا الإرادة إلى ما سبق ذكره، إرادة كونية والتي هي بمعنى المشيئة، وإرادة دينية شرعية بمعنى المحبة، فعملوا بالنصوص وسلموا من التناقض، وخالفهم في ذلك طائفتان القدرية والجبرية. فالقدرية يقولون أن للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله. طبعا يعني لا يخفى على علمكم أن القدرية منهم الغلاة الذين ينفون العلم والخلق، ينفون علم الله بأفعال العباد وخلق الله لأفعال العباد. هؤلاء الغلاة الذين ظهروا في زمان ابن عمر. ومنهم القدرية الذين أثبتوا العلم ونفوا القدر، نفوا خلق الله لأفعال العباد. مهم يعني، فالقدرية يقولون أن، طبعا ليه أنت قد تتعجب، هم ينفون القدر واسمهم قدرية، يعني قد يقال قدرية فيما أثبت القدر. كيف هم ينفون القدر ويقول أن الله لم يخلق أفعال العباد ويطلق عليهم قدرية؟ باعتبار أنهم لما نسبوا القدر للإنسان وأن الإنسان هو الذي خلق فعل نفسه تسموا قدرية. وعلى الجانب الآخر عندنا الجبرية، من الجبري الذين قالوا أن العباد لا مشيئة لهم ولا إرادة. وأهل السنة وسط بين الطائفتين، قالوا للعبد مشيئة وإرادة ولكنها تابعة لمشيئة الله ولإرادة الله، وما تشاءون إلا إن شاء الله. هل نفى عن العبد المشيئة؟ هل أثبت المشيئة؟ أثبتها أم نفاها؟ ما نفاها ولا أثبتها، إنما جعلها تابعة، جعلها لإثبات تابعة لمشيئة من؟ الله. وما تشاءون إلا، زي وما رميت إذ رميت، يبقى وما تشاءون إلا، يبقى أنتم لكم مشيئة، لكن اعلموا أن مشيئتكم ليست مستقلة لكنها تابعة لمشيئة الله. يعني تابعة على سبيل التبع، لما ليرد على من يزعم أن للعبد مشيئة مستقلة عن فعل الله. فعند الجبرية كالجهمية والأشاعرة، الجهمية والأشاعرة في حقيقة قولهم هم جبرية، موجودين في الكذب المعروف. فعند الجبرية أتباع جهم بن صفوان، طيب لما قالوا أن العبد مجبر على أفعاله لا اختيار له ولا مشيئة ولا إرادة، وأن العبد هو الفاعل، آسف، وأن الله هو الفاعل الحقيقي، وأن الله أجبر العباد على أفعاله، على أفعالهم، حتى قال أحدهم عليه من الله ما يستحق: لو كنت حاضرا وقت أن قال الله لإبليس ما منعك أن تسجد لقلت له أنت منعته، عياذا بالله. دول مين؟ القدرية. مين؟ الجبرية. هؤلاء الجبرية كما ذكرنا الغلام يرون أن إذا كان الفعل كله لله فالعبد لا يحاسب عليه، يعني عندهم من الذي يخلق ومن الذي يشاء؟ الله فقط، وأن العبد مجبور على أفعاله وعليه فلا حساب عليه. لكن عشان تفهم صح، يعني هل أفهم من كلامي كده أن الجبرية يقولون أن الكافر سيدخل الجنة؟ لحظة، الجبرية يقولون أن العبد لا حساب عليه لأنه لم يخلق شيء من أفعاله، والله هو الذي خلق الأفعال والإنسان لا إرادة له ولا مشيئة. هل يفهم من ذلك أنهم يقولون بأن الكافر سيدخل الجنة؟ ها؟ ها؟ لا، دي مسألة بقى دقيقة، خلي بالك. هم يقولون أن من عاش في الدنيا وقد عرف ربه وصدق بقلبه فهذا مؤمن، أما إن ألحد أو كفر بالله فهذا يخلد في النار. وصلت كده؟ لكن لو أسلم عنده أصل الإيمان والتصديق، فالكلام كله فين بقى؟ فين؟ ها، إن كان مسلما ولكن فعل وفعل فعل فلا يحاسب على أفعاله لأن أفعاله من خلق الله والإنسان لا إرادة له ولا مشيئة. يبقى الكلام كله فين بقى؟ في من مات على تصديق وإيمان، فما فعله من افعال لا يحاسب عليها. لما؟ لانه مجبر على افعال. لكن بالانصاف هم يقولون ان الذي الحد وانكر فهذا الذي يكون مخلدا في النار. نعم، هذا من التناقض، هذا من التناقض العجيب عندهم في اصل الايمان. عندهم من قالوا ان الايمان ان يعرف بقلبه، فمن عرف نجا ومن انكر هلك. نقول ذلك لان الجبريه يقولون ان الانسان مجبور على افعاله لا اراده له ولا مشيئه. فلما كانت الاراده الدينيه يعني الاراده الشرعيه هي التي امر الله بها ويفعلها العبد او لا يفعلها، فلما كان هذا منافيا لقضيه الجبر عندهم، لذا فهم لم يقولوا بالاراده الشرعيه، بل جعل كل ما يقع من خير او شر هذا من انسان بلا اراده له ولا مشيئه، بل هو مجبور عليها. يعني ايه الكلام دوت؟ يبقى عند يبقى الجبريه ينفون الاراده الايه؟ الشرعيه. لما احنا قلنا الاراده الشرعيه ما امر به العبد وقد يقع وقد لا يقع، فاحنا قلنا مش الاراده الشرعيه بتثبت مشيئه للانسان؟ الاراده اللي اسف الاراده اللي اه الاراده الشرعيه مش دي تثبت مشيئه للانسان؟ لانها قد تقع وقد لا تقع. فلما كان الجبري قبل قضيه الجبر يقولون بان الانسان لا اراده له، لا ليس له اراده ولا مشيئه، فناسب ذلك انهم لا يقولوا بالاراده الايه؟ الشرعيه، وانما قالوا بالاراده الايه؟ الكونيه. ناتي الى القدريه على عكس الجبريه. فالقدريه اثبتوا الاراده الشرعيه وانكروا الاراده الكونيه. فانكروا عموم المشيئه. وقالوا هكذا، قالوا نقول هكذا، قالوا نقول بعموم المشيئه لله في كل شيء الا في افعال العباد. يعني الله خلق كل شيء من سماوات من أرض من خلق الإنسان نفسه، لكن الأفعال هذه من خلق الإنسان. حتى يروى عن سلم أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، وإنما شبه القدرية بالمجوس لأن المجوس طيب عندهم إله للنور وإله للظلمة، فشابههم القدرية لما جعلوا الله يخلق العباد والعباد يخلقون أفعالهم، فجعلوا إلهي أو خالقين. طيب قال الإسرائيلي إنما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس لأن المجوس ينسبون بعض التقدير إلى يزدان أحد الآلهة وبعضه إلى أرمهن، فكذلك القدرية أثبتوا تقديرين أحدهما لله والآخر للعبد. ما الذي لله؟ أن الله يخلق السماء والأرض والعباد. ما الذي للعبد؟ أن الله يخلق فعل نفسه. فعند القدرية نفاة القدر. لما نيجي مثلا كده القدرية مثلا لما يقرأوا الآية ولا يرضى لعباده الكفر، ما الفرق؟ ده سؤال مهم جدا، كيف يفسر أهل السنة هذه الآية وكيف يفسرها القدرية؟ ما الآية أولاً؟ ولا يرضى لعباده. أصل الخط عندهم هو الفهم في هذه الآية. أهل السنة قالوا لا يرضى لعباده الكفر، أي لا يرضاه إيه؟ لا يرضاه شرعاً. نعم وجد كوناً ومن خلق الله، نعم ومن تقديره وهو لا يحبه. فأصل الخلط عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فعند القدرية قالوا لا يرضى لعباده الكفر، أي لا يرضاه إيه؟ لا يرضاه إيه؟ شرعاً. صح كده؟ لا، عندهم لا يرضاه إيه؟ كون. إذا الله لم يخلقه، وإنما الذي خلق الكفر هو الإنسان وبمشيئة الإنسان. قول ثاني، أتوا على مثل هذه الآيات كقوله ولا يرضى لعباده الكفر، قال القدرية أي لا يرضاه كونا، فالله ما اوجده في الكون. طب ومن الذي اوجد الكفر؟ العبد هو الذي جعل نفسه كافر، خلق افعاله. اما اهل السنه فقالوا ولا يرضى لعباده الكفر، اي لا يرضاه ايه شرعا، وان قدره كونا. لا الله لا يحب الكفر، هم قالوا لا يرضاه، اهل السنه قالوا ولا يرضى لعباده الكفر اي لا يرضاه شرعا. طيب وان قدره كونا، قدره لا، الله لا يرضى لعباده الكفر اي لا يرضاه شرعا اي لا يحبه، وان قدره كونا على زيد وفلان وفلان وفلان. وصل كده؟ نعم. هم بيثبتوا الاراده الايه الكونيه فقط، بيردوا الاراده، للاسف بيثبتوا الاراده الشرعيه. طيب وعكس الجبريه. نعم اراده كونا اي لا، هم بيقولوا ايه، يقولوا ان الانسان هو الذي خلق الكفر الفسوق والعصيان، وتفسير اي عندهم لا يرضاه ولا يرضى لعباد الكفر، بمعنى لا يرضى لعباد الكفر لا يرضاه. قالوا اهل السنه قالوا يرضاه ايه؟ لا يرضاه شرعا لان الله لا يحبه. طيب هم قالوا لا يرضاه ايه؟ كونا. طيب اي لم يخلقوا اصلا العباد، هم عندهم العباد، العبد يخلق فعل نفسه كفرا كان عصيانا كان، ايوه اراده كونيه. ما الاشكال؟ أهل السنة يقولون ولا يرضى العباد الكفر أي لا يرضاه شرعا. طيب لأنه إيه؟ لا يحبه، وإن قدره كون أنه وجد الله، عند أهل السنة أن الله خلق ذلك. طيب الله خالق كل شيء، يدخل في ذلك الكفر والفسوق والعصيان. طيب هم قالوا لا يرضى، ولا يرضى العباد الكفر أي لا يرضاه إيه؟ لا يرضاه كونا، الله لا يخلق الكفر، الله منزه عن ذلك. طب اذا سالته ما الذي خلق الكفر؟ قال الانسان خلق الكفر. لا قالوا الله لم يخلق الكفر، بل الانسان هو الذي خلق الكفر. اللي هو لو قلنا لا يرضاه كونا لن ترى كافرا، قلنا ان رضيه كونا. طب ننتهي، طيب من هذه، طب ننتهي بس هذه المساله ثم نفتح الاسئله. حاضر حاضر، هنفتح المساله بس. اخر مساله، هل الامر يستلزم الاراده؟ هل الامر يستلزم الاراده؟ الجواب عن ذلك ان يقال أن الأمر يستلزم الإرادة الشرعية ولا يستلزم الإرادة الكونية. ما معنى السؤال أصلا؟ هل الله إذا أمر بشيء يلزم من ذلك أنه يريده؟ ها نقول ماذا تقصدون بكلمة يريده؟ إن كان شرعا فالله يريد شرعا. ها طيب ومثال ذلك الآية أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ده أمر كوني ولا شرعي؟ لو كان كونيا لما وجدنا كافرا ولا وجدنا جميع العباد على نسق واحد، لكن قوله أمر ألا تعبدوا إلا إياه هذا أمر شرعي بدليل. ضع الضوابط بقى، ما الضابط الأول؟ الله يحب العباد، إذا هذه الضابط الأول. الضابط الثاني ها ها أنه قد يقع وقد لا يقع، وجدنا المؤمن وجدنا الكافر، فدل ذلك على أنه على أن قوله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك أيضا نفس الكلام برضه في الآية آية الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده قضاء شرعي ولا كوني؟ شرعي، لو كان كونيا لما وجدنا كافر، فده قضاء شرعي الله يحبه. طيب وقد يقع وقد لا يقع، قد يقع الإيمان من فلان وقد لا يقع من فلان آخر. طب إلى هذا نعم وصى نعم، لكن في الآية الأخرى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فكما ذكرنا هذه هذا أمر شرعي. طب نفتح باب الأسئلة. أحسن.